أغمضت عيوني لأصلي ونسيت من كان حولي. سمعت همسا في قلبي وروحي نطقت قدوس. أغمضت عيوني لأصلي نسيت من كان حولي. سمعت همسا في قلبي وروحي نطقت محضرك وارتعش قلبي برهبتك. كشفت خطاياي وذنبي فصرخت بخوف قدوس. وجدت نفسي في محضرك فارتعش قلبي برهبتك. كشفت خطاياي وذنبي فصرخت بخوف قدوس. أعلن أنك أنت قدوس. خلاصك يكفي ونعمتك. أنت كفايتي أشكرك. أحمدك فأنت القدوس. تكفيني سيدي رحمتك. خلاصك يكفي ونعمتك. أنت كفايتي أحمدك. أشكرك فأنت القدوس. سيد الرب أنك أنت قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس. لا أقبل أبدا في يأسي. نعمتك في ضعفي تكفي. أقوم أعود من نفسي لحضنك فأنت القدوس. لن أقبل لن أقبل أبدا في يأسي. نعمتك نعمتك في ضعفي تكفي. أقوم أعود من نفسي لحضنك أنت لحضنك فأنت القدوس. قدوس قدوس قدوس قدوس نعلن أنك قدوس. قدوس قدوس أعلن أيها السيد الرب أنك أنت قدوس. قدوس قدوس قدوس قدوس